ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، وهذا هو الدرس الثالث من دروس تفسير سورة ياسين. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعله لنا مؤنسا في قبورنا، ونورا على الصراط، وشافعا في الآخرة، آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الله عز وجل أقسم بالقرآن الكريم على صدق النبي محمد، فقال: والقرآن الحكيم الرحيم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ثم بين أنه بعث جميع الرسل بما فيهم خاتمهم صلى الله عليه وعليهم من أجل الإنذار، أذير وبشير، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما هو الإنذار؟ قلنا الإنذار هو النصح المقرون بالوعد والوعيد، هو يلتقي مع معنى الوعظ. الوعظ هو إيه؟ النصح المقرون بالوعد والوعيد. ولذلك تأتي آيات في القرآن عقب آيات الأحكام تطمع في عظيم الثواب وتحذر من شديد العقاب. ربنا إذا تكلم عن النار يتكلم عن الجنة، إذا تكلم عن الجنة يعقب بالكلام عن النار، وعد ووعيد. هو الإنسان لا يصلحه إلا هذا الوعد والوعيد، وعد دائم فقط يضيع الإنسان، وعيد دائم فقط يقنط الإنسان من رحمة الله. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وهنا السؤال: النبي أرسله الله من أجل أنه ينذر ناس آباؤهم لم ينذروا؟ الآية تقول: ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. السؤال اللي وقفنا عنده، ما نافية؟ يعني العرب للنبي بعث لهم خاصة ثم للناس عامة، آباؤهم لم ينذروا؟ التاريخ يقول لا، لأن في رسل في العرب وفي أنبياء من العرب وفي أنبياء من غير العرب كأصول عاشوا وماتوا بين العرب، وعلى رأسهم جد العرب إسماعيل عليه السلام. سيدنا إسماعيل صحيح أصوله مش عربية، صحيح، لكن هو عاش بين العرب وتعلم اللغة من العرب وصار أفصح من العرب. إسماعيل عليه السلام عاش في الجزيرة وبنى البيت مع أبيه الخليل، ولا شك أنه نقل تعاليم سيدنا إبراهيم إلى هؤلاء الناس. ثم هناك أنبياء عرب صرف، سيدنا صالح عربي، سيدنا هود عربي، سيدنا شعيب عربي، سيدنا محمد سيد العرب بل سيد ولد آدم، اللهم صل عليه. الله، يبقى سيدنا صالح في أنبياء كانوا في اليمن وفي أنبياء كانوا في بلاد الشام عرب، بعثوا لعرب. يبقى كيف ربنا يقول لنبي من العرب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ لا، آباؤهم أنذروا، التاريخ يشهد بهذا. طيب ما هنا نافية؟ تجد أهل العلم يقولون في ما هذه ثلاثة أقوال. قول يقول هي نافية وهو معارض بوقائع التاريخ. قول يقول لا، ما بمعنى الذي، اسم موصول يعني، وده قاله ابن عباس. قول يقول ما هنا بمعنى كما، يبقى لتنذر قوما كما، ما هو ما هنا بمعنى كما بقى، كما أنذر آباؤهم، أهو ده ماشي مع حركة التاريخ. الذي لتنذر قوما كالذي أنذر آباؤهم، يعني به من النار. وقول يقول بل ما نافية. الجواب لا تعارض بين هذه الأقوال جميعا، كل الكلام ده صح، بس الجمع بينه يكون إزاي؟ من نظر للأب القريب فسرها على أنها نافية، يعني عبد المطلب قال رسول، الأب القريب لسيدنا النبي ما قالوش، أبو لهب شاف رسول غير النبي محمد، هاشم الجد الثاني للنبي عاصر نبيا أو رسولا ما شافش. فمن نظر للآباء اللي هم قريبين العهد أخذ ما بأنها نافية وحل المشكلة أصلا. صالح وهود وشعيب دول بينهم وبين عصر النبي آلاف السنين، مش كده؟ ومن نظر للأب البعيد فسرها على أنها مصدرية، يبقى لتنذر قوما ما فسرها بمعنى كما أو الذي، يعني كما أنذر آباؤهم، بس مين؟ الأقدمون. يبقى لا تعارض ولا إشكال أصلا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هب إن واحد يهودي مثلا أو غير مسلم قال لك إن الله عز وجل لم يبعث محمدا إلا للعرب، ما هم بيقولوا ونرجع على الإنترنت المستشرقين شغالين على العيال المسلمين مبهدلينهم، يعني على الجهلة، على الجهلة. يقول لك اهو ادي شبهة، هي شبهة، يقول لك سيدنا محمد نبي اتفقنا بس للعرب بس. ما في واحد أمريكي ألف كتاب وقال فيه كلام، كتاب ظاهره طيب، قال إيه؟ الخالدون 100 أعظمهم محمد، لو اسم مايكل هارت الخالدون 100 اعظمهم محمد، واحنا بقى ايه يعني اتنططنا بقى من الفرح يا سلام، وتلاقي خطباء الجمعه مايكل هارت تالف كده الخالدون 100 اعظمهم محمد طب ما تشوف قال ايه، بقول لك سيدنا محمد نبي لكن للعرب فقط، نبي للعرب فقط. قل لي طيب انت شهدت انه نبي؟ ايوه شهادتك ملاش لازمه، ده ربنا اقسم انه نبي، قال والقران الحكيم انك لمن المرسلين، لكن احنا بنجادله بس. ايوه هو نبي ونبي عظيم جدا واعظم انسان. طيب سؤال كمان، الانبياء من وصفهم الصدق ام الكذب؟ غصب عنه هيقول لك الصدق، النبي الصادق قال اننا بعثت للعرب ولا للعالمين؟ للعالمين. خلاص يقع بالعقل كده بدون تعصب. صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ياخدوا يقول لك سيدنا محمد نبي للعرب فقط، تقول له ما الدليل؟ يقول لك في القرآن. فين؟ يقول لك ربنا مش قال له في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم؟ العرب لم ينذر آباؤهم، إنما احنا أهل الكتاب مثلا أنذر آباؤنا، وجلنا رسل وجلنا أنبياء وانتوا عارفين. يقول طيب ما هو طالما استدلت بالقرآن، لما تحب تأخذ حكم من القرآن لا تأخذ آية واحدة وتبني عليها الحكم، بل اجمع كل الآيات التي تكلمت في القضية أو المسألة واستخرج الحكم. طب ما هو ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت أنا للناس عامة. اللهم صل عليه، جزاك الله خير. يبقى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لو اعتبرناها نافية يبقى نفى الإنذار عن الأب القريب، لو اعتبرناها مصدرية بمعنى كما أو الذي يبقى تثبت الإنذار، تبقى تثبت الإنذار. طيب باعتبار النظر للأب الإيه؟ البعيد. صلى الله عليه وسلم. أن ربك عز وجل يقول إيه؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول، حق يعني وجب. أي قول؟ ربنا يقول مثلا حق القول مني لأملأن جهنم منك وممن إيه تبعك، ده لمين؟ لإبليس ورجالته، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. أنا عايز أقف وقفة بس مع عدة أمور في هذه الآية. لقد حق القول على أكثرهم، أي قول الذي وجب على أكثرهم؟ كمل الآية تجد الإجابة، فهم إيه؟ لا يؤمنون. الوقفة الأولى هنا، ربك قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الفائدة هنا إيه؟ الفائدة أن الكثرة دائما تأتي في القرآن مذمومة، أهو على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وربك يقول ولقد ذرأنا لجهنم إيه؟ كثيرا من إن؟ من الإنس والجن، كثيرا كثيرا. ويقول لك ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. الكثرة لا تأتي في القرآن إلا وهي مذمومة مذمومة، والقلة تأتي ممدوح. الدرس هنا إيه؟ الدرس لا تغتر بكثرة أهل الباطل ولا تبتئس من قلة أهل الحق. اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف بالرجال، اسلك السبيل الصحيح ولا تخاف من كلة السالكين، وإياك أن تسلك الطريق المعوج وتغتر بكثرة السائرين. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ربنا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت به بمؤمن. اوعى تغتر بالكثرة أبدا. أقول لك افعل كذا من أمر الله، تقول لي يعني جاي علي ما الناس كلها مش عارف عاملة ايه. طيب حجب بنتك وما فيش غير بنتي قدامك، ما كل الحريم ماشية كده، ما الناس بتعمل، الناس انا مع الناس. هو انت ان معه؟ النبي قال لا يكونن احدكم ان معه. ماش ان معه، اعرف انت الحق فين وتمسك به. وانت في الاخر هتسأل عن نفسك، ومطلوب من سعادتك، مطلوب نمرة واحد، انك تموت على الاسلام. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو حد ضيع الناس الا الناس؟ هو ابو طالب مات على الكفر بسبب مين؟ الناس. قالوا لولا اني اخشى ان يقال ترك دين ابائه واجداده واتبع كبيرهم صغيرهم لا اقررت بها عينك. اهو مات على الكفر عشان الناس. هو انت عبد مين؟ قل أعوذ برب الناس. أنا عبد رب الناس، عبد رب الناس. صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية، ربنا قال لقد حق القول على أكثرهم. طالما ربنا أوجب أمر خلاص، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. السؤال، هل الله حملهم على الكفر؟ هذا قوله وحق انهم مش هيؤمنوا. هل الله حملهم على الكفر؟ الجواب لا. انت سعادتك لك حرية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ بس خد بالك، مشيئتك لن تخرج عن مشيئة الله. أصل مش ممكن إذا في حد في الكون مشيئته تغلب مشيئة رب الكون. وما يشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى المعنى ايه؟ المعنى لقد حق القول على اكثرهم كما ثبت في علم الله ان الكثرة منهم لن تؤمن. مش ربنا بيعلم الغيب؟ ايوه، الله اطلع في غيب هؤلاء، علم من الذي سيؤمن منهم ومن الذي سيكفر منهم، فعلم ان الكثرة منهم لن تؤمن فاخبر رسوله بهذا. في مشكلة؟ لا إشكال. يبقى هي كتابة علم ولا كتابة جبر؟ كتابة علم، كتابة علم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديثه الصحيح أن الواحد منا يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة، ثم يؤمر الملك بعد هذا، بعد ما تنفخ الروح يؤمر الملك بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله، عمله وشقي أم سعيد. إذا احنا خلاص، ده احنا قبل أن نخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض في علم الله، من منا سيدخل الجنة؟ اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. ومن من الناس سيدخل النار؟ محسومة. طيب ففيما العمل؟ أقول لك، هي كتابة علم ولا كتاب الجبر؟ علم، يعلم الغيب. سعادتك عارف هتموت امتى؟ لا. عارف هتكسب بكرة كام؟ لا. ربنا يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، كتب هذا عنده، بيعلم المستقبل. الحاضر والماضي والمستقبل عند الله ايه؟ سواء. يقول للنبي أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى بصيغة الماضي، لأن الماضي والحاضر عنده واحد، والمستقبل مش كده ولا إيه؟ فهذه كتابة علم. ربنا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن ربنا يدري ولا ما يدري؟ وده مكتوب برضو، اطلع في غيبك يا زيد يا عمرو يا محمد، اطلع في مستقبلك، علم كيف سيختم لك دون أن يجبرك على طاعة ولا على معصية، وكتب هذا عنده. عشان الجماعة بس اللي عندهم مشكلة القضاء والقدر عاملة مشكلة، مفيش مشكلة أصلا، مفيش مشكلة أصلا، الرزق ما هو مقدر، ما هو الملك بيكتب رزقك برضه. حد فيكم بيفضل نايم في بيتهم إلى أن تنزل عليه السماء ذهبا أو فضة؟ ما هو بيصليش ليه؟ ربنا كاتب كده، مش كاتب؟ لو كاتب لي ان هروح النار، لو دماغي الارض اكلتها من السجود هروح فين؟ برضو النار. لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ولو كاتب لي اخش النار، لو كاتب لي اخش الجنة اهيص بقى واروح العب واعبس واضيع وبتاع، برضو قبل موت رحمته هتدركني ويختم لي بخاتمة حسنة، ولازم هخش الجنة لانه كتب لي جد. فيما العمل؟ نعمل ليه بقى؟ اقول له طب يا حبيبي استنى بس، دي كتابة علم مش جبر. نمرة اتنين، ما هو برضو كاتب الرزق، مش الرزق مقدر؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت بتضرب في الارض ورزقك فين؟ في السماء. طب سعادتك بتشتغل ليه؟ ما هو الرزق محسوم، بتاخذ بالاسباب ليه؟ ما تنام في بيتكم بقى تتعلم ليه؟ بقولك يا اخي يعني قالوها في الامثال اسعى ونسعى معاك والكلام ده، يعني في الرزق بتاخذ بالاسباب. ايوه طيب، ما الهدايه برضو خذ باسبابه، هذه كتلك، مش العمر مكتوب؟ ايوه طيب، وقف قدام القطار وخد في حضنك كده، لو ربنا كتب حتفك الان هتموت، لو كتب لك عمر مش هتموت؟ حد بيعمل كده يروح يرمي نفسه من البلكونه؟ يقولك لا ما ده انا بقى مجنون، الله لا يختبر، ده انا بقى مجنون. زي ما بتاخذ باسباب النجاه من مخاطر الدنيا وبتاخذ باسباب الرزق، خذ باسباب الهدايه. ما في حقيقه مهمه جدا، المصير بالنسبه لنا مجهول. انت عارف هتخش فين؟ انت عارف هتروح فين؟ شغل نفسك بالنتائج ليه؟ العاقل يشغل نفسه بالعمل، وده اللي النبي قاله للصحابه لما سئل هذا السؤال فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اشغل نفسك بالعمل. وبعدين نحن نتعامل مع رب كريم جدا وعادل جدا، لا يغفل مثاقيل الضر من الخير أو الشر. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مش كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بعدها ايه؟ وسواء إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم ايه؟ مقمحون. الله أكبر. ما هو الإقماح؟ الإقماح رفع الرأس مع غض البصر. ابن علي فسر هذه الآية تفسيرا عمليا، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، قيود، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سيدنا علي هو بيفسرها جعل يديه تحت حنكه ورفع رأسه هكذا ونظر للأرض، نظر صلى الله عليه رسول الله، هذه المنظر. إذا هي عائدة على الأيدي، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي يعني أيديهم، وما قالش الأيدي لأن الأغلال بتبقى فين؟ في الأيدي، معروفة دي عند العرب، الأيد فيها كلبشات ومربوطة بطوق من حديد في الرقبة ومضموم السلاسل سحب الأيد لحد العنق، ربطها ربطة واحدة كده، هذه المنظر، أعوذ بالله. طب ده إيه المراد بالكلام؟ قال لك ذلك مثال ضربه الله عز وجل ليبين لنا إعراض الكفر عن الحق. الإيد مغلولة والفم مقفول، إنه كده هو لا بيتكلم ولا بينتفع بإيديه، والعنق مقمح لا يلتفت إلى حق، ما بيبصش، فيش بقى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ده هو الله. كل ما نفعه كل أدوات الهداية اللي عنده معطلة، إعراض الكفر عن سماع كلمة الحق. ده مثال، وزي قوم نوح قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، يبقى إعراض عن سماع كلمة الحق. رأي ثاني قال لا، بل هذا إشارة إلى ما سوف يحدث لهم غدا في الآخرة، هم رايحين جهنم كده، ما ربنا في صوت الحق يقول إيه؟ خذوه فغلوه كتفوه ثم الجحيم صلوه، وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أتدري ما هو السلك؟ سلسلة من حديد طولها 70 ذراع، لو بذراعي وبذراعك توصلها 70 متر أو أقل، والذراع عند العرب طوله 46 سم 68 سم، يعني قلت تعملها 50 متر بذراعي وذراعك، مش كده؟ طيب لو بذراع الملك الجبار ما نعرفش كم ميل، لأن ربنا قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. قل بذراعك انت يا غلبان يعني 50 متر، وعن سلسلة مصنوعة في مصانع الحديد والصلب بتاعت جهنم، حاجة يعني عياذا بالله. السلك هو ايه؟ عارف، انظر للمسبحة، امسك خرزة المسبحة تلقاها مسلوكة، يعني الخيط دخل طرفه من جهة وخرج من الجهة الأخرى، ده السلك. يبقى السلسلة توضع في فم الكافر ويسلك فتخرج من دبره، ثم تلف على يديه ورجليه وعلى عنقه ويسحب سحب الحمير إلى النار، فإذا وصل إلى النار أمسكه الملك الجبار فقصف رأسه، أطمل رقبته، وقصف قدميه، ثم ألقاه في النار بالمقلوب، فأمه هاوية، أم رأسه نازل على أم رأسه بالمقلوب، ما هو عاش بالمقلوب، عايش بمزاجه، كل ما تقول له حاول بمزاجي، أما يجيني مزاجي، ربنا قال لك يعمل لك أنا حرة أما اقتنع، مع أنه اتخلع عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، عايش بالمقلوب، أنت لك سيد، لك إله رب ملك. طيب يترمي في جهنم بالمقلوب والجزاء من جنس العمل، الملك يقطم رقبته ويقطم رجليه. ابن عباس وهو يفسر قول الله عز وجل اللهم صل على محمد يعرف المجرمون بسيماهم، أي نعم هي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أمسك عودا من أعواد الحصير اليابس وقصفه بين إصبعيه وقال هكذا يقصف الملك رأس وقدم الكافر ولا يموت لأنه لا موت ويلقى به في النار. يبقى ده إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا إشارة إلى ما سوف يفعله الله بالكفرة غدا في النار عياذا بالله. قول ثالث قال لا، الآية دي أخوانا لها سبب نزول، دي نزلت في أبي جهل وفي الوليد بن المغيرة وفي عتبة شيبة، إيه القصة؟ قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأرضخن رأسه بحجر، هدده فعلا، وربنا قال له لا عليك كلا لا تطعه واسجد واقترب، قالها فلما رآه حمل حجرا وانطلق ليرميه، فلما أو وصل إليه ورفع الحجر ليرمي رجعت يداه إلى عنقه والتصق الحجر بيده، وقف لحظات على هذه الحال ثم عاد يجري. لما عاد قال له الوليد بن المغيرة جبنت دعه لي أنا أرضخ رأسه، فأتاه وهو يصلي على حالته ورفع الحجر ليرميه فأخذ الله ببصر الوليد بن المغيرة فجعل يسمع صوت النبي ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يراهم حتى نادوا هم عليه، راجع مش شايفهم حتى، تعال يا وليد، قال لقد سمعت صوته ولم أراه. فقام الثالث بالحجر وانطلق، فلما وصل رجع القهقرة لورا على عقبه نقص على عقبيه يفر حتى سقط على قفاه وأغشي عليه، فلما أفاق قيل له ما شأنك؟ قال رأيت الرجل فلما دنوت منه إذا بفحل، يعني جمل ذكر فحل، إذا بفحل عظيم يخطر بذنبه، حرك ديله كده، تعرف الحيوانات دي ذوات الأربع، تحرك ديلها وديلها ينفصل زي السيف كده ساعة الغضب، بص القطة كده وهي بتتخانق مع قط تلاقي ديلها ايه العلم بتاعها الراية، ها تبص تقعد تلعب في ديلها كده منتصبة في حرب، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. قال إذا بفحل عظيم يخطر بذنبه حال بيني وبينه فولات والعزة، ده يقول كده بقى لو دنوت منه لأكلني، فنزلت الآية إنا جعلنا في أعناقهم إيه أغلالا فهي إلى الأذقان فهم إيه مقمحون. أخذ الله ببصر الوليد زي ما نقرأ بعد كده في نفس السورة وجعلنا من بين يديهم إيه سد، سيأخذ الله بأبصارهم عند هجرة النبي محمد، وزي ما ربنا أخذ ببصر أم جميل لما نزلت سورة المسد، قامت أم جميل زوجة عبد العزة اللي هو اسمه إيه أبو له، قامت وجاءت بفهر حجارة صغيرة ملأت بها يدها وانطلقت عند الكعبة والنبي جالس والصديق بجواره، قالت يا أبا بكر أين محمد؟ وقف قدامه، أين محمد؟ قال لما؟ قالت بلغني أنه ذمني، بيشتمني إيه امرأته وحملت الحطب في جذع حبل من مسد، إيه كلام ده؟ أما والله لو رأيته لألقمته هذه الحجارة، إني والله لشاعرة مذمم أبينا، وأمره قلينا، وأمره عصينا، ودينه قلينا. ردت يعني إيه دي أصديق، ورجعت. فقال الصديق: يا رسول الله، إنها كانت أمامك ولم تراك. قال: نعم، أخذ الله ببصرها. ثم ضحك وقال: ألا ترى يا أبا بكر كيف يصرف ربي عني ذم قريش، تقول مذمم وأنا محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إذا هي نزلت في الوليد وفي أبي جهل وفي عتبة. وهذه القصة من أهل العلم من قال: لا، بل هي إشارة لما سيحدث بالكفرة غدا في النار. قول ثالث قال: لا، ده مثال ضرب لإعراض الكفار عن سماع الحق. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صحيح، من ثبت في علم الله أنه كافر هل سيؤمن؟ مستحيل. زي مين؟ كأبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. راح في دهية خلاص، ربنا حكم عليه كده. أبو لهب بعد نزول الآيات دي عاش يجي 7-8 سنين ومات كافر ولا مسلم؟ كافر. لو أسلم يمكن كان هدم دعوة النبي كله. ربه يخبر بخبر ويأتي الواقع على خلافه. ده الآية دي من دلائل النبوة. أخبر النبي من خلال القرآن أن شخص من الأشخاص سيعيش كافر ويموت كافر. وقع الخبر كما أخبر النبي، دليل نبوة. هو بيعرف الغيب؟ من الذي أخبره؟ الله. وسواء عليه على من ثبت أنهم في علمي سيموتون على الكفر، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله يعلم عدم إيمانهم، فلماذا يأمر رسوله بالدعوة؟ ثم كان يقول له: ما تضيعش وقتك مع أبي لهب، ده ثبت في علمنا يموت كافر. ما تضيعش وقتك مع الوليد بن المغيرة ولا العاص ابن وائل السهمي ولا عمرو بن هشام ولا فلان، دول هيموتوا كفر، ما تروح لهمش خالص. مش كان اريح؟ كان بعث ينذر اللي سبق في علم الله انهم سيؤمنون. السؤال هنا: ما فائدة الانذار اذن، وما فائدة الدعوة اذن؟ الجواب: الله امر بالدعوة لقطع العذر، لقطع العذر، عشان ما حدش يجي في الآخرة ويقول: ما جاءنا نذير. لا، جاءك. ربنا يبعث رسول ونبي لمين؟ لطاغية، لفرعون، ويقول لهم ايه؟ فقول له قولا لين. مع انه سبق في علم الله ان فرعون هيعيش كافر ويموت ايه؟ كافر. بس سيدنا موسى ده نبي. قلنا لها بسرعة كده: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم إيه؟ سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حاضر. الكل يعلم أن هذه الآية نزلت في شأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما اجتمعوا على قتله. والذي رسم لهم الخطة كان مين؟ إبليس نفسه، تمثل في صورة شيخ نجدي ودخل إلى دار الندوة. قالوا: من أنت؟ قال: رجل من نجد، يعني عسى أن تنتفعوا بكلامه. وأخذ كل واحد يعرض خطة لاستئصال الإسلام، إلى أن قال إبليس هذا الكلام، واتفقوا على جمع 40 رجل من الشباب الأقوياء، كل واحد يأخذ سيف منقوع في السم، ويضربون النبي ضربة رجل واحد فيتفرق دمه. بين القبائل لن تستطيع بنو هاشم قتال جميع العرب، فترغم على قبول الدية. وبالفعل حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خرج وجعل سيدنا علي في مكانه التحف ببرده الأخضر ينتظر، والنبي خرج. هم من حوالي البيت ينتظرون. لما جاءت اللحظة التي أمر فيها رسولنا بالخروج خرج وهم وقوف، ثم أخذ يحثو من تراب الأرض على عمائمهم. شيل تراب كده حطه في دماغ أبو جهل، في دماغ أبي جهل، شوية تراب على دماغ أبي لهب، تراب فوق العمة وهم لا يشعرون، ثم انطلق. أما أفاقوا من هذا، واحد من الشباب قال لعمر بن هشام: أنا انتظر حتى يخرج محمد ثم نقضي عليه. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نقتحم عليه البيت ونقتله، نهد البيت ونخش. قال: أتريدون مني أن أقتحم عليه بيته وأروع بناته؟ ويقال إن عمرو بن هشام روع بنات محمد إنها لمسبة الظهر، يبقى عار علي. أبو جهل إذا كان عنده أخلاق في الحتة دي يعني، صلوا على رسول الله. هو كان كويس بس ما كملش، الله يخرب بيت، اتعوق في الآخر. الله. وبعدين بينما هم على هذه الحالة إذ جاء رجل وقال: ماذا تنتظرون؟ ننتظر محمد. محمد مين؟ أما خرج، لقد خرج ورأيته مع صاحبه في مكان كذا، نظروا من ثقب الباب لقوا لسه واحد ملتحف بالبرد الأخضر، وإذ بهم بعد يجدون أن النائم من؟ سيدنا علي. القصة معروفة. الفايدة بس اللي عايز أقف معاه هنا إيه؟ إن كتير جدا من الخطباء لما بيتكلموا عن الهجرة يقول لك إن الجماعة دول ناموا ناموا، والأفلام المشمومة اللي بتيجي دي يقول لك أفلام دينية وفي تهدم الدين. يجيب لك الراجل الصحابي عامل سكسوكة كده، ده صحابي ده وعامل دقن كده سوالف حالي كابوريا، ولبس لي بدلة جلابية مقلمة كاستور، جلابية كاستور. ايه ده؟ واحد يمثل دور صحابي يبقى راجل مبقلظ وما شاء الله سمين وفارس، بيبارز ايه؟ خطة كده خطة كده بيلعبوا بالعصي يعني. ده فارس، ده الصحابة دول أفزاز، أبطال أبطال. فأنا قلت لك بقى الصحابيات قاعدين مع الصحاب ويسلموا على بعض عادي كده، وقاعدين على المصطبة، اختلاط بين الصحابة والصحابيات، وده بيقابل دي وده بيكلم مع دي ودي حط أحمر ايه الكلام. يا ابني خد دينك يا ولدي يا أستاذي من المساجد، اوعى تاخد دينك من الافلام. فيجيبون لكم في الافلام الباب يتفتح بعين النور يخرج، وبعدين ايه؟ ابو لهب نايم بيشخر، ابو جهل جنبه نايم بيشخر، وبعدين مش عارف. ما ناموش والله، والله ما ناموا، كانوا صحيين ومبحلقين وشايفين كل حاجه وحاسين بكل حاجه وسامعين كل حاجه الا النبي محمد. ما هو قال ايه؟ وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد، فأغشيناهم، ما قالش فأعميناهم ولا ألف أنمناهم على عنيه غشاوة، فمفتح كده مش شايف ولا سمع صوت صرير الباب ولا حاسس بثقل التراب اللي اتحط فوق دماغه. هنا تبقى المعجزة أقوى وأبلغ. صلى على رسول الله. نرجع بقى اللي كنا فيها خلاص. لا انت صح، انت صح، انا لا اسف. وسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا من ثبت في علم الله انه كافر لن يؤمن، واكبر دليل على هذا حياة وموت ابو لهب. طيب طالما اكثرهم لا يؤمنون والله يعلم عدم ايمانهم، فلماذا امر نبيه بالدعوة؟ الجواب: لقطع العذر. الفائدة هنا ايه؟ المطلوب من الداعية البلاغ دون النتائج. فذكر إنما أنت مذكر، ماليش دعوة بقى، تهتدي لنفسك، تضل على نفسك، ربنا مش هيحاسبني في الآخرة عن النتائج، هيحاسبني عن ايه؟ البلاغ. ده في أنبياء في الآخرة، النبي أخبر أن النبي سيأتي ومعه الرهط، وسيأتي النبي ومعه السبعة، ويأتي النبي ومعه الخمسة، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه رجل. ربنا يقول له أنت نبي، عشت في الدنيا 10 سنين نبي، فين اللي أمنوا بك؟ فين النتائج؟ في الواحد بس. سيدنا نوح أكثر أهل العلم قالوا أتباع سيدنا نوح كانوا حوالي 70 رجل وامرأة، قعد 950 سنة، يعني الواحد يجي في كم سنة؟ ها؟ ويجي 70-80 بإنسان اللي أمنوا به، سبحان الله العظيم. وفي الآخرة نبي هيأتي معه رجل واحد، دي أمتي، وسيؤتى بالنبي وليس معه أحد. قلوا فين أمتك؟ قلوا ولا واحد آمن بي، ولا واحد، سبحان الله العظيم. هذا النبي الذي جاء برجل واحد أو جاء ولم يأتي بأحد، قصر؟ يعذب بهذا؟ هو ماله؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بإيه؟ بمسيطر. الهداية دي مش في إيدي ولا في إيديك، دي في إيد ربنا. في إشكال كده نحله. ربنا في القرآن يقول مرة للنبي إنك لا تهدي من أحببت، ومرة يقول للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمرة يثبت للنبي الهداية ومرة ينفي عن النبي الهداية، مش كده في تعارض؟ تعارض ظاهري، سببه جهلنا احنا. طب كيف نوفق بين الآيتين؟ وإنك لتهدي، والتانية إنك لا تهدي. الله، يهدي ولا لا يهدي؟ أهل العلم يقولون أصل الهداية نوعين، هداية دلالة وهداية إعانة. هداية دلالة دي اللي ربنا أثبتها للنبي، يقول لك الحق كذا وكذا والحرام كذا وكذا وأدلة التوحيد كذا وكذا، ودي أي إنسان عنده شقشقة علم يدخل فيه. إنما هداية الإعانة، التوفيق، التسديد، هذه لا يملكها إلا من؟ إلا الله. بس إذا حبيت هداية الإعانة، تمسك بهدايات الدلالة وحط قدمك على أول الطريق عشان ربنا يهديك، ولو جئته ماشيا لأتاك هرولة. عشان الجماعة يقولك لما ربنا يهدي صل، أما يهدي بقى فما هداك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وبعث لك رسول؟ إذا هديت الدلالة وصالتك، عايز هداية إعانة، ضع قدمك على أول الطريق. ثم يقول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى المطلوب من الداعية عموم الإنذار، لأن بين أهل الباطل من سيؤمن، وهؤلاء لا يعلمهم إلا الله. اوعى تيأس، ده في نماذج عجيبة. يعني عبد الله بن المبارك كان كل ليلة كان ثري جدا، يبيت على المعازف وعلى الشراب وفي اللهو. سبب هدايته أنه عاد مرة إلى بيته وهو يعني سكران بعد حفلة سمر غناء وخمر، سمع شابا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فاهتز وبكى وقال بل آن يا رب، بل آن يا رب، وصار إمام الدنيا. أيوه، اوعى تيأس. تقول أصل أخويا بقول له يسمعش الكلام، قل له تاني وثالث، طول ما أنت عايش هو عايش قل له، وكل ما تقول له هتاخذ ثواب ولن تسأل عن النتائج والقلوب صناديق مغلقة ولا تدري أي كلمة ستفتح هذا القلب وفي أي وقت. اشتغل. فذكر إنما أنت شوف مذكر دي مذكرات يعني مذكر دائم التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الفضيل بن عياض من أزهد الناس في زمانه. يا تقرأ في كلام الفضيل ده قلبك يترعش. كلامه قوي جدا زاهد جدا. الفضيل ده كان قاطع طريق كان حرامي قاطع طريق ثم هداه الله وصار إمام الدنيا. يبقى لا تيأس مهما كان اللي قدامك ضال فاسد مجرم ادعوه في مجرم أكبر من فرعون. ربنا بعث له اثنين من الأنبياء وفيهم نبي ورسول من أولي العزم وقال لهم فقول له ايه قول اللين. أي نعم. طيب ومن هم الذين يستفيدون من الإنذار؟ إنما تنذر مين بقى؟ مين اللي هيستفيد؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الذكر اللي هو الايه؟ التذكير عموما وعلى رأسه الايه؟ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الايه؟ الذكر نزلنا الذكر. طيب وخشي الرحمن بالغيب. خشي في خشية وفي خوف. هل هناك فارق بين الخوف والخشية؟ الخشية في القلب وسببها العلم. إنما الخوف بيكون في القلب وعلى الجوارح وممكن يكون سببه الجهل. عندنا عيالنا الصغيرين الله بيرتعش كده مالك خايف من ايه؟ من ابو رجل مسلوخ. في حاجة اسمها ابو رجل مسلوخ؟ جاهل من العنقاء من مش عارف من ايه من ايه جاهل. انما الخشية سببها العلم وموقعها القلب. ودرجة عالية قوي قوي من درجات اهل الطاعة. قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بس اللي يخشى. وكان ابن مسعود يقول العلم الخشية العلم الخشية. كل ما تقرأ أكثر في كتاب الله المقروء وفي كتابه المنظور الكون نفسه حتى تشعر بضآلة حجمك وبعظيم شأن ربك فتخشاه. يبقى السبب الخشية إيه؟ العلم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. سؤال الخشية والخوف كان الأوفق يجي معها من صفات ربنا الرحمن ولا الجبار؟ أما أجي أخوف واحد فلله المثل الأعلى أقول له حاسب من أبوك ما تزعلوش لأنه رحيم. تخوفه دي؟ طب يا ابني اعرف إنك لو زعلتني أنا حنين. ما تخوفش دي ما تخوفش صح؟ اللي يخوف ايه؟ اجيب صفة جلال انا منتقم جبار انا. شوف هنا ايه وخشية الرحمن بالغيب. فلماذا قال خشي الرحمن وهي صفة جمال ولم يقل وخشي الجبار او المنتقم او العزيز ولم يأتي بصفة جلال؟ ليه جت كده بقى؟ ليه قال الرحمن وما قالش الجبار؟ ها ده نقول الدرس الجاي بقى ان شاء الله. لسه بدري؟ طب خدوا دي كمان زي بعض صلوا على رسول الله. الجواب قال لك هناك لفظان علم على الله عز وجل لا يشترك فيهما أحد مع الله. اسمين بتوعه بس اللي هما الله والرحمن. ولذلك يقول ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا ليه الرحمن. في حد اسمه الله؟ حد اسمه الرحمن؟ ما فيش. هو الواد الضلال مسيلمة قال أنا رحمن اليمامة فوسم بوسم العار فلا يقال مسيلمة إلا ومعها إيه الكذاب. لكن ممكن انت اسمك رؤوف وربنا رؤوف، انت رحيم وربنا رحيم، طبعا ربنا ليس كمثله شيء، والصفة تتبع الموصوف عز وجل. يبقى الرحمن والله علمان على الله عز وجل. برضو انا عايز اجابة كده تريحني، وخشي الرحمن ليه جت كده؟ الجواب جاء وصف الرحمن هنا مع الخشية لأن أكثر الناس يعصون الله ويقولون ربنا رحمن خرب الدنيا، ربنا غفور رحيم يا أخي ما بيركعش إلا ركع، يا عم ربنا غفور رحيم، قال خد بالك لا تتكل على كون ربنا رحمن، بل مع ذلك واجب عليك أن تخشاه. أدي واحد، الرحمن هو صاحب النعمة عليك، وعلى ذلك ينبغي ألا تسقطه حتى لا يقطع نعمته عليك ويحل عليك عذابه. فوعى تتكل على دي، لا، رحمن تخافه برضه، رحمن تخشى برضه. طب سؤال، من أسماء ربنا الرحمن والرحيم، في فارق بينهما؟ ده في كلام كتير أوي أوي أوي. أجمل هذا الكلام إن الرحمن أعم من الرحيم، الرحمن ينتفع بها كل الخلق الكافر والمؤمن، إنما الرحيم دي ما ينتفعش بها غير مين؟ المؤمنين فقط. ولذلك ربنا يقول وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما. يبقى الرحمن ينتفع بها أهل الدنيا كله كافر ومسلم كله، إنما الرحيم دي لمين؟ لا ينتفع بها في الدنيا ولا في الآخرة إلا من أهل الإيمان. أي نعم، وخشي الرحمن بالغيب، وخشي الرحمن بالغيب. ما أنت لا ترى الله، لكن مطلوب منك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. وورد إن في الخبر من عصاني وهو يعتقد أني أراه فقد كفر، فقد جعلني أهون الناظرين إلي، ومن عصاني وهو يعتقد أني لا أراه فقد كفر. وانت بين حالين، بتعصى ربنا بتعتقد أنه يراك، طب لما جعلته أهون الناظرين إليك؟ لا، واحد تاني بيعتقد ان ربنا لا يرى، ده هذا سب لله، يبقى هذا من الكفر. وخشي الرحمن بالغيب، كل اصول الايمان غيب. الله، ان تؤمن بالله، ما هي الايمان ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. حد فينا شاف ربنا؟ اي حد فينا شاف الملائكة؟ لا. طب حد فينا شاف الرسل، انا وانت بقى، او الصحابة شافوا حد من الرسل غير سيدنا محمد؟ لا. يبقى اصول الايمان غيبية. هل رأيت الله؟ لا، لم ارى، لكن تعرفت عليه بفضله، بصنعته، تعرفت بالصنعة على الصانع. قال وخشي الرحمن بالغيب، عارف لو احنا كده نشتغل بالآية دي لن تجد بيننا فاجر ولا فاسق ولا عاصي، لو بنخاف ربنا بالغيب اتحلت، اتحلت. مثال واحد بس، جارية راودها حدث، جارها واد مراهق، لما دخل الليل قال يا فلانة اخرجي، فخرجت من خيمتها، قالت ماذا تريد؟ قال أريدك، قالت والناس؟ قال نام أهل الخيام ولا يرانا أحد. قالت لا يرانا أحد؟ قال أبدا إلا الكوكب، عامل لي روميو شايف القمر يا ليلى، إلا الكوكب. قالت فأين الذي كوكب الكوكب؟ يبقى البنت دي كانت بتخشى الرحمن بالايه؟ بالغيب. خلاص هذه المرأة اللي سيدنا عمر سمعها بتقول بالليل: لقد طال الليل واختل جانبه، على أن ليس لي حبيبا ألاعبه، فلولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، إلى آخره. ما زنتش ليه؟ لأنها بتخشى الرحمن بالإيه؟ بالغيب، تعبد الله كأنها تراه. قال: وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أي أجر كريم في القرآن معناه إيه؟ الجنة. في أجر أكرم من الجنة؟ أبدا. فبشره بمغفرة وأجر كريم، ستر الذنب ورفع الأجر، والأجر الكريم هو الجنة. والسؤال: إمتى بقى اللي بيخافوا ربنا بالغيب ياخدوا الأجر الكريم ده؟ إمتى؟ ده الآية اللي بعدها إيه؟ إنا نحن نحيي الموتى. أنا بقول لك القرآن موصول، دي بتسلم لدي. عارف إمتى هتاخد الأجر الكريم؟ بعد ما ربنا يحييك ويبعثك من بعد إيه؟ موتك. إنا نحن نحيي الموتى، دي بقى لنقف عندها، ومحدش يقول لي حاجة. كمل الدرس القادم إن شاء الله، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.